الله أبدأ بما أسمي فأحمد لأشير بعده إلى المقصد والسؤال عما ورد في المسند من أن سيدنا أحمد قال نقلا عن ربه الأمجد: صلي لي ابن آدم 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. عن مدى صحة الخبر وجزاكم الله الخير والأجر. الخبر بلا شك صحيح ورد في المسند وغيره ولكن غير مسجل بطبيعة الحال. الحمد لله 4 ركعات. نعم الضحى الحمد لله 4 ركعات. نعم الضحى.